ولو راح عايز يوصل في الامتحانات كويس هيلاقي الحاجات اللي هي زي فاينايتس والجسم اللي هي من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. هيقول لكم دي حاجات هايبر زي دي حاجات كومن جدا كومن قوي قوي قوي، فعشان كده هي اساسيه جدا للامتحان. وياما بيجي ديسكاس مون ايزر ديسكاس تراكونس ديسكاس مون ايزر ديسكاس تراكونس سؤال ب 10 نمر، فعايز يجيب سؤال بخمس نمر هيجيب مثلا حاجه فيه زي الدنيا تريتمنت اوف مون ايزر تريتمنت اوف تراكونس. انا اتقابل مره من بتهيألي سنه ونص حاجه كده فاينايتس سؤال ترامب كويشن فحد شيء يقدر يفتح بقه حاجه فيري كومن بس ده سؤال غريب يعني ما هوش حد مثير وغنات على بعضها كده سؤال لهم كويشن وخلاص ب 30 نمر. هو الواحد طبعا طبعا المين بارت بتاع السؤال هو المونيليسيس والدراكون، انما في الحشو بقى اللي حواليهم بقى برايمري وسكندري واطفال وكبار وبتاع فعشان نكمل كده. وقعدت بقى في العياده وتمام التمام خلاص تخش عليك واحده تقول لك عندها اتشنج وديسشارج ولا ديسشارج واتشنج ولا مين اللي مزعلك اكتر؟ تقول لهم الاثنين زي بعض. طيب ديسشارج شكله ايه؟ لا هو محصل وايت وفيت ولا هو محصل يلو واكسسيف، هو اكسسيف وجريش. وبعدين بقى تطلع ايه دي؟ دي بقى اللي هي مش محصله لا كده ولا كده عشان هي مش محصله لا ده ولا ده كانوا زمان بيسموها النون سبيسيفيك ماتيرنايتس. كانوا بيقولوا عليها النون سبيسيفيك ماتيرنايتس. وبعدين اكتشفوا ان اللي بيعملها اورجانيزم معين اسمه جارنيريلا فاجينالا هو جارنيريلا فاجينالا ده كان زمان له اسم تاني كان زمان اسمه هيماتوريز فاجينالا وبعدين يجي 20 سنه كده غيروا اسمه سموه جارنيريلا فاجينالا على اسم واحد اسمه جارنر هو اللي سمى الاورجانيزم على اسمه في حاجة مهمة في الدياجنوستيك في خلال دول ممكن واحد ياخد عينة من الدشارج ويتحصل عندها في الميكروسكوب. هو هناك احنا كنا بنشوف ده مين يا مين؟ ده البروتوزون ده الفنجس. هنا لا هتشوف ده ولا ده لان الاورجانيزم صغير قوي حجمه اصغر منهم بكتير. بس هتشوف حاجة اسمها كلو سيلز. الكلو سيلز دي عبارة عن سيل شكلها عامل كده. كيس كونيك الابيثيليال سيل. هي ون اوف الابيثيليال سيل اللي بتقع. بس الابيثيليال سيل ليها سيريتد ايدج. زي الادج بتاعنا مشرشر كده، مشرشر ده مطرح ما مين يقرا على عضو كده؟ الاورجانيزم، يعني هو ده السايت اوف اتاتشمنت اوف ذا اورجانيزم، يعني انا ببص على الابيثيليال سيل الاقيها متعضعضه كده، فافهم انه كان في هنا الاورجانيزم. فهي كلو سيل بتشوف الاورجانيزم نفسه، مش احنا متفقين على كده؟ كلو سيل مش الاورجانيزم نفسه، كلو سيل دي هي اسكوليت الابيثيليال سيل، انها فيها علامه على وجود الاورجانيزم. ده ما تبقى تشخص الجرنيريلا مش هنعرف ليه بالكلينيكال بيكتشر بتاعته وبالسير اللي هيبين الكلوسر العلاج هو ميتروني ده دول زي مين؟ زي الكلايبول. طيب في بقى كلمتين على فايرال فاجينايتس. ممكن الفاجينايتس عشان نضع فايروس في اثنين فايروس احنا بنتكلم عليهم بالتفصيل قدام. في واحد اسمه اتش بي في واحد اسمه هربس سنتيك فايروس. الاثنين دول فيهم صفات مشتركه. الاثنين دول سيكشوال ترانسميتد والاثنين دي ان اي فايروسز. الاثنين دي ان اي فايروسز والاثنين بيتنقلوا سيكشوال والاثنين بيمشوا في نفس السيكل. يعني هما الاثنين دول هتعرفوا ان هما بيعملوا ليجنز في الغرزه بيعملوا فالفايتس ده هيعمل وورز مش اسمه هيومن بابيلوما فده يعمل بابيلوما تاوزانيت الوورز وده هيربس ده بيعمل فاسيكلز والفاسيكلز بسرعه قوي بتفرقع وتسيب مكانها ارض. المهم الاثنين بيعملوا ليجنز في الغرزه وبعدين ممكن يسرحوا على الفاجينا وبرضه ده يعمل وورز في الفاجينا وده يعمل ارسس في الفاجينا. هو هنا لو ما تعالجوش هيوصلوا لغايه فين؟ السيرفس. السيرفس هيعملوا حاجه مفروض نطلع على كده. يعملوا كانسر سيرفس. دول مين اسبوزنج كانسر سيرفس فهم الاثنين شبه بعض كده. الاثنين سيشن ترانسميتد الاثنين دي ان اي فايروسز الاثنين بيعملوا انفكشن في البلبر هي طلعت المجانا ان هي ريتش ذا سيرفيس، ولو وصلوا للسيرفيس يبقى هما الاثنين بريديسبوزنج تو سرفايف المريضين. المهم واحد فيهم بيعمل باتيلوما تسليشن والتاني بيعمل فانتكلز سون انسليتنج اند ليجنج شادو بينز اند ارز اللي هو الهربس. علاجهم بقى لما نتكلم عليه لما نبقى ناخد لما نبقى نتكلم عليهم كفيروس التطفيل يعني كسيشوال ترانسميتد. في كلمه لو تحكوا على بالهارزيا فاجينايتس. بالهارزيا فاجينايتس دي احنا اتفقنا على حاجه ده انا عايز اعلمكم يعني توضبوا كويس الورقه بتاعتكم والبرزنتيشن بتاعتكم. دلوقتي يا جماعه عادة تسمعوني كويس سيبكم سيبكم الكلام ده سيبكم دلوقتي خليكم معايا بليز. مش ممكن عادة السؤال بيجي مثلا ايه ديسكاس تراك هو ديسكاس مهيل يعني حاجه كده هم دول المين بارت بتاع السؤال. انما يتهبل قبل كده انه جاهز ديسكاس مش احنا هو وقت بيحددها برايمري دراجاتس مش عارف بيجي يعني بيقول لك تماما ما تبتديش بس نايل ولا تشارل دوت ولا سكت اكتب البرايمري ده. في طالب هيخش يكتب بتاع كومنتس ومنيله وهيروح انما الماركت لو راح كتب كلمتين على كل واحد من دول يبقى احسن بكتير قوي قوي على طول هتجي الواحد من الاثنين ثلاثه زياده خصوصا لما تكون بتتكلم في راوند كويشن عليك 30 يا مؤكد اللي كتب تراكونس ومنيله بس اه كتب المين برضه انما لو كتبت كلمتين على كل واحد من الحاجات الثانيه هتفرق كتير قوي. فاير فاجينايتس هتكتب تحتها سطر سطر وخلاص وتمشي. الهارزيال فاجينايتس في الكلام اللي هقوله مش عايز حد يكتبه مش مهم انك تكتبه لان هو هتلاقوه مكتوب في البلاغات قدام. لو انا عايز اكتب البلاغات في البلاغات دي مش هذاكر حاجه ما دي النقطه عشان اكتب ورقه كويسه قوي وبيرفكت مش لازم اقعد احزق واذاكر حاجات جديده بس هستخدم المعلومات العادية. يعني انتوا سمعتوا قبل كده ان البلاغات بيحصل فيها ديبوزيشن اوف اوفا. ديبوزيشن اوف اوفا تحت اليوكاس امرين ده بيعمل حاجه اسمها ساندي باش. الكلام ده مش جديد عليكم تاني. هي اسمها ساندي باش. وبعدين البوزيشن اوف هوما ده بيعمل كرونيك اريتيشن. كرونيك اريتيشن تعمل هايبرتروفي والهايبرتروفي تتحول الى بالهارزيال باتيلوماتا مع الوقت. صح كده؟ وبعدين الباتيلوماتا دي بيحصل لها سلاكنج وتسيب مكانها الالسر والالسر حتى بالاورام بيبقى عندها جرانيولار سكور. جرانيولار نتيجه لوجود مين؟ الهوما برضه. بس البوزيشن بتاع الهوما. وبعدين بيحصل هيلينج باي فايبروز. يعني هو الباثولوجي بتاع الهارزيز رجع على اربع كلمات. اللي هما ايه؟ ثانجي باتشز الارزل باتيلوماتا وبعدين الارزل ارسر ويد جرانيولار ثرون وفايبروس. بس يعني انت تكتب الليجن هي الاربع كلمات ومفروض انتوا سامعين عليهم في الباثولوجي اللي كانت مش حاجه جديده. العلاج بتاع تشخيص البلارزيس والعلاج بتاع البلارزيس اللي ربنا يفتح عليه سطر وسطر وخلاص يعني تيرمينال هيماتوريا واليورين اناليسيس فيه بتاع الاوبا اللي فيها لاتر سباين وتيرمينال سباين كلهم كده. وبعدين العلاج بتاع البلارزيس كلهم تعرفوا تكتبوا ان شاء الله سطر يعني كده. اهم حاجه اسمه ايه ده؟ استراتيجي كان خلاص. هنا مش مطلوب منك تكتب البلارزيز كلها ولا مطلوب منك تذاكرها على بس المطلوب في الفكره كان في حاجه اسمها بلارزيا بلارات تكتب تحتها بطريقه بس هو ده المطلوب. في برضه حاجه بقى بس دي حاجه اكستريملي رير واكستريملي عجيبه وشاذه وغريبه ومش عارف ايه بس هي كلمه وخلاص. حاجه اسمها فاجينايتس انفيزيماتوزا. فاجينايتس انفيزيماتوزا. بيقول لك الفاجينايتس انفيزيماتوزا دي تحصل الناس اللي عندهم فاجينايتس اوريدي حاجه زي الترايكوونس مثلا او حاجه زي الجاردريلا وكمان عندهم هارت فيلر. مع الهارت فيلر بيبقى في سيركيولاتري ديستربنسز بتخلي كارون دايكسايد يتجمع في بولي في الفاجينا. ده انا عندها بولي بقى في كده في الفاجينا مليانه كارون دايكسايد وطبعا بالاضافه لفكره الفاجينا اي حاجه صغيره عايز تكتبها يديك كده هنا غيرك مش عايز تكتبها اسمها فاجينايتس انتجراتور بولي فول اوف كارون دايكسايد in presence of vaginitis plus heart failure. طبعا طبعا عيال سكريبتها اكتر من كده. دي ما حدش زعلان من البولي كمان زعلانين من الهارت فيلير ما عنده عارف بس اي حاجه. كلمه كده في الفاجينا وباي ذا واي الكلام ده مكتوب في الدكتور محمود حسين يعني لو حد ليكم عشان برضه ما تبقاش بقول حاجه شاذه قوي ولا غريبه قوي ولا غريبه جبتها منين هي في الكتاب. ولا ده عارف الكتاب بس هتلاقيها محطوطه في الكتاب تحت عنوان اسمه فاجينا سويرنج. عايز تكتبها مع فاجينايتس بس ما كتبتهاش. كلمه بس. احنا كده خلصنا الفاجينايتس وطبعا طبعا زي ما اتفقنا موضوع مهم قوي. نشوف بقى اللي بعده اللي هو اكيوت سيرفيسايتس. دي هنقول عنها كلمتين وخلاص. اكيوت سيرفيسايتس. ايه اللي دخل اكيوت انفكشن في السيرفيس؟ ايام السيرفونيوم ودي حاجه اتاكدت كذا مره. وارد قوي قوي انه اثناء الولاده يحصل ماينيوت لاسيريشن في السيرفيس. يعني بسيط كده في السيرفيس. وجرح اي جرح ممكن يبقى ايه؟ انفكشن دخل انفكشن في مكان اللاسريشن مش ده برايمري او اكيوت سيرفيسايتس؟ مش في حاجه في البربر اساس اسمها انفكتد بكتيريا. ادي واحد بربر الايام بيرفوريوم يعني. دي واحد. الحاجه الثانيه جونوكوكل. ده اللي كنت بقول عليه من شويه على فكره. انا شويه قلت لكم جونوكوكاي تعمل في الغرناس ولا لا؟ جونوكوكاي ما تعملش في الغرناس الا في الاطفال. انما في الكبار ما تعملش في الغرناس. انما الابيثيليا بتاع السيرفكس عايزين على وجه التحديد الاندو سيرفكس وبلاند. اندو سيرفكس وبلاند دول لاين باي براندا بتاع الاوفيس. عشان كده الجونا فوكس بيروح هنا. جونا فوكس دي افكت لا دي افكت الاندو سيرفكس. هو الاورجانيزم بيروح في الاندو سيرفكس فده هيعمل اكيوت سيرفكس هاي. وممكن القصه تكون انسترومنتيشن. تحت انسترومنتيشن انت تعرف تقول ايه انسترومنتيشن يعني زي ايه؟ حد بيعمل دايلاتيشن بيعمل ساوندينج بيحط كانيولا بتاعك كده بتاع هيستروسالبينوجرافي اي اله مش متعقمه كويس بيركب لوب لوب واحد الارض خده تاني وركبه الباكج بتاعته كان الجالنج ما كانش متعقم كويس ها فالحاجه من دي ممكن تدخل انفكشن يوصل للاندو سيرفايكال ابيثيليا او الابيثيليا بتاعك ده ويعمل اكيوت سيرفايكال. الاكيوت سيرفايكال دي بقى شكلها هيبقى عامل ازاي؟ الارتيشن شكلها ايه؟ واحده عندها اكيوت سيرفيسات الوجع هيجي لها فين؟ لو باك بين هو اللي في السيرفيس يجي لو باك بين وما عندهاش ديسشارج. الديسشارج بيتوصل بقيته كيورلنت اور نيوكو كيورلنت. نيوكو كيورلنت عشان ما تبقاش كلمات كده دمها تقيل وخلاص طلعت الفرق. نيوكو كيورلنت كيورلنت يعني سي فاست صح كده؟ نيوكو ده نيوكس مش هو هنا انفكتد نيوكس ده انفكتد نيوكس فطبعا هو الديسشارج اللي هتقول عليه كيورلنت يا نيوكو كيورلنت ديسشارج. واحدة دول من النهارده بيوجعها قوي وعندها ميوكو بيورنت شويه لما تحط سباكر لما تبص على السيرفس هتلاقوه ايه؟ يمتين يعني ديفيوز ليه راد ويمتين هو شكله كده العلاج هيبقى ايه؟ انتي بقى مش كويس قوي بس في الغالب العلاج مش هيجيب نتيجه مطلوبه قوي ومشكله في حاجه بقى جديده هنبقى نعرفها المره الجايه ان شاء الله ان هو وانس الانفكشن دخل في السيرفس عاده بيقلب كرونيك. في حاجة مهمة في السيرفايكال بلانس كانوا بيقولوا عليها في الهيستولوجي السيرفايكال بلانس بيقولوا عليها راسيموز بلانس. راسيموز يعني فيري فيري فيري برانشي متشعبة جدا جدا جدا وبالتالي عندها فيري بور درينج. درينج بتاعها مش كويس يعني وانس ان داخل الاورجانيزم هنا درينج مش كويس فعشان كده ما بيحصلش قوي كوبليت كيور. تلاقي الاورجانيزم بقى يخش ويقعد بقى ويركن هنا ويتحول الى حالة ايه؟ كرونيك سيرفيسايتس. عشان كده كرونيك سيرفيسايتس دي بتسمع عليها كتير في الستات المتجوزين والوالدين بقى. ده هيكون بقى اثناء الولاده حصل لها انفكشن في السيرفيس اثناء تركيب لون اثناء اي انسترومنتيشن ساوند مش عارف ايه حاجه كده. عارف الكرونيك ريسيرش دول اللي هم الستات بيقولوا عليها فرحه. مش فرحه بتاع بتشوف كرونيك انفكشن في السيرفيس. دي اللي هنبقى نتكلم عليها النكست تايم ان شاء الله. بس ما حضرتش. الموضوع النهارده كرونيك سيرفيسايتس مبدئيا. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان العلاج بتاع الاكيوت سيرفيسايتس هي دي التكلفه اللي هي الكرونيك. لان قلنا ان السرفايكال بلانت عندها فيري بور دايلج وانس انفكشن دخل في البلانت صعب قوي تقلب بقى الكرونيك سيرفيسايتس. الست اللي عندها كرونيك انفكشن سيرفيس دي هتشتكي من كده. سهل الكلام ده على فكره مش صعب يعني الواحد يقدر يعرف كله. واحده عندها كرونيك انفكشن سيرفيس عندها انفكتد شورت مظبوط يعني الكوي اللي بيوجعها عندها لو باك بين وعندها انفكتد شورت. وبعدين هي برضه ده زي اي فالفيك باثولوجي فيها فالفيك كونجستيف سيندروم ان ذا فورم اوف مينوراجيا وكونجستيف ديسمينوريا والدستشارج ده خلاص قلناه يعني هو عندها افكت الدستشارج من الاول. وبعدين حاجه مهمه طبعا انفيرتيلتي سيرفايكال فاكتور انفيرتيلتي يعني هو بتكون شكوتك انت كانها بتحمل لان ده انفكتد سيرفايكال دول السيرفايكال ممكن مليان برضه فممكن جدا تكون شكوتك انها بتحمل تبقى انفيرتيلتي. دي حاجه. ثاني حاجه ممكن يبقى عندها شكوى اسمها كونتاكت بليدنج. كونتاكت بليدنج ده يعني بليدنج اون تاتش. هتسمعوا دلوقتي انه مع كرونيك سيرفيسايتس بيبقى فيه ليفن كده حاجه اسمها ايروجن. والايروجن ده ممكن لو اتلمس السيرفيس ده يحصل منه بليدنج. كونتاكت بليدنج يعني بليدنج فولوينج تاتش يعني فولوينج سيكشوال انتركورس فور بليدنج اكزامينيشن. بعد السيكشوال انتركورس او بعد البليدنج اكزامينيشن ممكن ينزل شويه دم نتيجه لوجود ايروجن. دلوقتي الست دي عندها كرونيك سيبتيك فوكس فممكن يبقى عندها الاعراض بتاع كرونيك سيبتيك فوكس زي بقى ماليز مش كده وبون ايكس هانك بندر بتاع كرونيك سيبتيك فوكس. في نفس الوقت السيرفكس او الليمفاتكس اوف ذا سيرفكس متصله بالليمفاتك درينج اوف ذا بلاد فالانفكشن ماي ريتش ذا بلاد كمان. اكوردنج ممكن الست تشتكي من ايه؟ فريكونسي. ممكن يبقى عندها فريكونسي اوف انفكشن هي تروح تحمل. هقول لهم مره ثانيه السيمبلز بتاع كرونيك سيرفيسايتس واحد يحكي تقول لك ممكن تتبقى بيز من الجنب واحدة هتيجي تقول لك ان ضهرها بيوجعها وعندها ديسشارج وبعدين في نفس الوقت لو سألت هتلاقي دورة كتير شوية هتلاقي عندها كونجكتيف ديسمنوريا ممكن يكون الحمل متأخر لو هي بتدور على الحمل وممكن يبقى عندها أعراض بتاعة كرونيك سيبتيك فوزس ممكن يبقى فيه كونتاكت بليدنج وممكن يبقى فيه ليكويتي لما نحط سيكولم ونبص على السيرفكس هنشوف البيكتشر بتاع كرونيك سيرفيسايتس الصورة بقى بتاع كرونيك سيرفيسايتس شكله عامل ازاي السيرفيس ده ايه اللي فيه يعني بيقول ان فيه كرونيك سيرفيسايتس. اولا السيرفيس ده فيه هايبرتروفي مع كرونيك انفكشن بيحصل هايبرتروفي زي السيرفيس ده حجمه كبير اكبر من المعتاد زائد كمان هو كونجستد فالكونجستشن مع كرونيك انفكشن بيخليه فيه هايبرتروفي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن الواحد يلاقيها شيء اسمه ايروجن. هنتكلم بقى على الايروجن اللي بنشوف فيها الحاجات اللي عباره عن الايروجن دي هي اللفظ المشهور قوي قوي اللي العالمين بيقولوا عليها فرحه. هم بيقولوا عليها فرحه. هي مش فرحة ولا حاجة هي اريا اون ذا سيرفكس كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم. هتلاقي حتة على السيرفكس على الاكتو سيرفكس كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم. هو نورمالي المفروض الاكتو سيرفكس كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم. هنا هتلاقي عليه كولومنر ايبيثيليوم بدل الباتيفايد سويت. ده ازاي ده؟ جاي عند السبب الاتي. هو مفروض انه نازل باستمرار هنا انفكتد ديتشارج صح؟ في انفكتد ديتشارج نازل باستمرار. الانفكتد ديتشارج اللي نازل باستمرار ده بيعمل دي فايتاليزيشن اوف ذا سكويماتي دي فايتاليزيشن اوف ذا سكويماتي دي فيبتدي السكويماتي دي ده الحته دي تبقى دي نيودد اير يعني الحته دي تبقى اكسبوز تبقى نيودد اكسبوز يقع الدي دي ده دي بقى اللي هيتطوع عشان يغطي الاريا اللي اكسبوز دي الكرام ده الكتير يوم دي اندو سيرفايكال كمان الكولومنر ايبيثيليوم بتاع الاندو سيرفايكال كانال ويل جرو اند ات ويل كريب تو كفر ذا رو اريا. الكولومنر ايبيثيليوم بتاع الاندو سيرفيس هيسحب ويغطي حته الرو اريا. الرو اريا دلوقتي بقت متغطيه بايه؟ الكولومنر ايبيثيليوم. الكولومنر ايبيثيليوم انتوا عارفين هو تن ولا سكس؟ تن تايب اوف ايبيثيليوم اكسبوزنج بلاد فيسلز اللي تحت. فعشان كده الواحد لما بيبص على الحته دي لما الواحد يحط منظار ويبص على الحته دي هيلاقي حته لونها ريد اند فيلفتي قشطه عن كده ريد اند فيلفتي ابيرنس شكلها عارف الحته لونها احمر كده شكلها زي ما تكون دفان قرحه ولا جرح ولا حاجه كده ومن هنا جاي اسمها بس احنا متفقين طبعا انها لا قرحه ولا حاجه هي حته كفرد باي كولومنا بيبيتي. برضه بما ان الكولومنا بيبيتي ده از فين فاي تاتش للحته دي ممكن يعمل بيه ممكن يعمل كونتاكت بيه هو ده اللي كان بيعمل الكونتر بليدنج اللي اسمه ايروجن. وممكن جدا لما الواحد يحط منظار يشوف الايروجن دي قدامه يشوفها قدامه ده احتمال. في احتمال الواحد يشوف حاجه ثانيه كمان يشوف حاجه اسمها ليوكس بولت. الليوكس بولت دي عباره عن ايه؟ الكرامنا الابيثيليوم ده اللي هو بيكبر من الاندو سيرفايكال كانال تو كفر ذيس اريا الكرامنا الابيثيليوم ده اوقات بيكبر زياده يفضل يعمل بروليفريشن لغايه لما هو نفسه يتحول الى بولت سمول ريدش بولت يعني سمول ريدش بولت دي بنسميها ميوكس بولت دي بتتشاف كتير قوي قوي في حالات كرونيك الزبد تلاقي حته بولت صغيره قوي كده لونها احمر كده دي عباره عن اوفر جروث او دي كرامنا ريبيتيلي هو نفسه كرامنا ريبيتيلي لما بيكبر زياده عن اللزوم بيعمل حته بولت صغيره كده تمام. ده برضه منظر ممكن الواحد يشوفه في حالات الكرونيك الزبد. ممكن نشوف حاجه كمان غير دول حاجه اسمها نابوسيان بولت دي تطلع ايه النابوسيان بولت دي النابوسيان بولت دي عباره عن السيرفايكال جلاند لما بتبقى دي ستاندنج واحنا كنا اتفقنا بصوا تاني عندي يعني. احنا اتفقنا ان هو فيه effect of the charge level هيعمل devitalization of the square of the disease. فهي دي حتة دي ميوز هي اللي هيغطيها جرامنا للجيزيز. كويس كده؟ دي اسمها first phase of healing. This is the first phase of healing. The second phase of healing يبتدي السكويمس الفيتيليان بيصحى بس بيصحى متأخر بقى. يبتدي السكويمس الفيتيليان يحاول ان هو يغطي مرة تانية الاريا اللي اكسبوز دي. فالجرامنا للجيزيز ده لما يبتدي يكبر عشان يغطي بقى the second healing phase ممكن يقفل الارفيس اوف ذا جلاند. مش هنا في الارفيس بتاعت الباد جلاند فتحت بتاعت الجلاند اوبننج بتاع الجلاند. فممكن السكويمس الفيتيليان ده اللي هو بيكبر عشان يغطي بعد كده المكان ده ممكن يقفل الاوبننج بتاع الجلاند. لو قفل الاوبننج بتاع الجلاند مين هيحوش جوه الجلاند؟ السكريشن بتاعت الجلاند دي بتعمل ميوكس. فهيفضل بقى الميوكس يتحوش كده جوه الجلاند الجلاند تبقى ديستندد بالميوكس. تبتدي الجلاند تتنفخ على الاخر بالميوكس. فهتشوفوا بقى المنظر لما الواحد يبص على السيرفكس هتلاقي فيه اللي اسمها نابوسيان فانتي. يعني انا ببص على السيرفكس كده هلاقي سمول سيست. طيب انا حاجه لونها ازرق انا حاجه لونها بليت. ده المنظر اللي اسمه نابوسيان فانتي. يبقى نابوسيان فانتي دي طلعت عباره عن ايه بقى؟ تفسيرها عباره عن ايه نابوسيان فانتي دي؟ ديستندنت سيرفايكال جلاند. جلاند ديستندنت بالسكريشن سايد. السكريشن مش قادره تخرج لان السكويمس الفيتيليان قفل فتح الجلاند. دي اسمها نابوسيان فانتي. واضح؟ طبعا ده كان فيزا فيلينج اتس فيزا فيلينج. ما هو نورمالي المفروض ان السكوينا في الكيليم يقف عند الليفل بتاع الاكسترنال اصلا. انما ده بقى از بروسس اوف فيلينج ممكن يحصل برضه اوفر جروث اوف السكوينا في الكيليم زي ما كان ممكن يحصل اوفر جروث في الكرامنا اللي بتجيلي وعامل حاجه زي الموت الفاصل. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي واحده بقى جايه تشتكي من الحاجات اللي قلنا عليها. هو في ناس مش قادره تكمل زي ما اتكلمنا خلاص على السيمتومز بتاعه الكرونيك سيرفايكس. هنتكلم بقى على منظرها مره ثانيه. احنا لما نحط فكره هنشوف ايه او ايه او ايه ثلاث حاجات بنتكلم عليها. ممكن نشوف هايبرتروفي، ممكن نشوف الميوكس فورس، ممكن نشوف ايروجن، ممكن نشوف نابوسيان فانكشن، وطبعا طبعا ممكن احنا نشوف الديتشارج ده هو ناس الانفكتد ديتشارج. شفت خلاص المنظر بتاع واحده عندها كرونيك سيرفايكس. ده المنظر بتاع السيرفايكس عامل كده. فهتعالجها ازاي العيانه دي؟ وطبعا بما انها عندها ايتس ولا انفكشن المفروض علاجها ايه؟ المفروض علاجها الكتروفن. ده شيء يعني مش مهم قوي بس الكتروفن ده لما يكون واحده هتسمع الكتروفن ده قبل كده؟ كنا قلناها قبل كده. لما يكون واحده كان جالها زمان مع الولاده باي لاترال سيرفايكال لازريشن. تمام؟ واحده كان جالها مع الولاده باي لاترال سيرفايكال لازريشن سيرفس اتقطع مع الولاده وبعدين الحته دي حصل لها هيلينج باي فايبروزس، الحته دي حصل لها هيلينج باي فايبروزس. الاماكن دي لما بيحصل فيها فايبروزس الفايبروس تيشو مع الوش بيكش بيحصل له كونتراكشن. فده لما هيكسر وده لما هيكسر كده هيبقى الليب دي بروجكتنج والليب الثانيه بروجكتنج. فهيقلب تو ليبس اوف ذا فايبروزس هيقلبوا طبعا يفتحوا. ده اسمه اكتروبيوم. شغل شويه فكره الاكتروبيوم اللي كان بيضربه فراغ. فالتو ليبس اوف ذا سيرفيكس هيفتحوا. طب ايه اللي جاب سيرفيكس ده؟ مين يعرف يفكر تفكير كلينيكال كده ويبص ده ما ما هي اي اصلا لما جالها لاتريشن اثناء الولاده اللاتريشن ده اصبح بعد كده ايه؟ انفكتد. وهو ده اللي دخلها في كرونيك سيرفيكس. فانت ممكن تشوف اللاتريشن القديمه اللي هو ابتدى القصه دي كلها. بس لما يكون لاتريشن باي لاترال التو ليبس اوف ذا سيرفيكس بيقلبوا على بعض. يحصل حاجه اسمها اكتروبيس. طب علاج العينه دي هيبقى ازاي؟ هو علاج العيانه اللي كان دايما بتدي انتبيوتكس بس الانتبيوتكس لوحدها عمرها ما هتحل العيانه كده. ما ينفعش انتبيوتكس لوحدها لان احنا اتفقنا برضه اكتر من مره انه في فور درينج. فده مش هيسمح انه يخف الانفكشن الموجود ده. عشان كده وي هاف تو درين ذا جلاند. وي هاف تو درين ذا جلاند. عشان كده بنعمل حاجه اسمها كوتري. هتعمل كي للسيرفيس ده. ايه الغرض من الكوتري؟ الغرض من الكوتري از تو اوبن اند درين ذا انفكتد سيرفايكال جلاند. يعني انا حكوي الحته دي وحكوي الحته دي عشان انا هكوي هنا ايه اللي هيحصل؟ هفتح الجلاند دي بس لها درينج ينزل بقى كل اللي جواها. هو اللي جواها هو الانفكتد جوه فينزل الانفكشن جوه. اللي هو ده الغرض الاساسي من الكوتري از تو اوبن اند درين ذا انفكتد جلاند. هو طبعا المفروض لو يعمل كوتري ما يعملش اكسسيف كوتري. يعني الغرض هو كوترايزيشن مش اكسسيف كوترايزيشن. اكسسيف كوترايزيشن ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كومبليت ديستراكشن اوف ذا جلاند او ممكن يعمل اكسسيف فايبروزس ينتج عنهم سيرفايكال سبينوز. فاحنا بس عايزين ايه كوهيرو عشان نفتح جلاند نعمل درينج. الكي اللي بنعمله ده ممكن نعمله باكثر من حاجه. ممكن نعمله مثلا في الطريقه الاساسيه بتاعته او البدائيه حاجه اسمها الكترو كوتري. ركب الكوتر هناك ايه وكهرباء. حد فيكم قبل واحد قبل كده في البيت صلح التلفزيون؟ بس اللي صلح التلفزيون ده بيبقى معاه مسدس لحام كده، انا عارف بتاعها كده شكله زي المسدس، وفي سلكه في الاخر لما بيحطوا في الفيشه السلكه دي بيبقى لونها احمر فسخن قوي قوي بيبقى لونها احمر. هو زيه بالظبط زيه بالظبط. هتدخل البيشن تقعدها تحطها في الدكتور بوزيشن، تحط سبايكر وانت بتفوز بسرعه ده بس قدامك. القصه دي بتتعمل بري منسترال ولا بوست منسترال؟ بوست منسترال برضه عشان ابقى متاكد انها شيز نوت بريجنت وعشان الفاسكولاريتي تبقى اقل ما يمكن. فهي دلوقتي ان بوست منسترال سيبت ونايمه في الدورسال بوزيشن والسيرفكس از اكسبوزد باي اسبكت. هنحط شاشه ولا حاجه ننظف بيها اي سيرفايكال ميوكس انفكت ميوكس قدامنا، وبعدين عايزين نعمل الكوتنج. اتفضلوا تدوها وينج ولا لا؟ الكوتنج بيتعمل وداوت انستيزيا. هذا الرول بيتعمل without anesthesia لانه مفيش sensation في الفالفس يحس بالايد ولا حاجه، والسبب زي ما اتفقنا بيحس بس بالايد. فمفيش داعي للانستيزيا الا في حالات exceptional خالص يعني، انما otherwise هو بيتعمل without anesthesia. تمام؟ هتمسك بتاع العام ده المسدس ده يسخن خالص خالص كده لغايه ما السلكه دي يبقى لونها احمر، وبعدين تعمل هنا كوترايزيشن للكلب تفتح الجلاند وتفتح الجلاند الثانيه تو درين الانفكتد سيرفايكال. مفروض ان الدبت بتاع كودراليزيشن يبقى 2 مللي، 2 مللي ده شيء راح لو ما يقدرش يعرفه الا ما اكسبيرينس. يعني مره في مره كده تحس هو الدبت بتاع 2 مللي ده يطلع ازاي؟ هو كاتب عشان يفتح ويدرين الجهاز. في حاجه ثانيه بقى ان هو لو راح عايز يعمل كوتر الايروجن. الايروجن ده بيبقى راد اريا سراوندينج ذا اكسترنال اوف. الايروجن حته بتاعنا كده. هو ليه سراوندينج ذا اكسترنال اوف؟ صحيح ولا ده تاني؟ ليه سراوندينج ذا اكسترنال اوف؟ لان الكرامنا الابيثيليوم جاي من السيرفايكال كمان، فهي الاريا دي لازم تبقى سراوندينج ذا اكسترنال اوف. انتوا فاهمين ولا لا؟ لان ده جاي من السيرفايكال كمان فلازم تبقى جنب الاكسترنال اوف. لو كان بقى في ايروجن لوحده هنا كده ده ما ينفعش نتكلم على اللعبه. هو ده بتاع مره اللي فاتت، هو ده اللي اسمه اكسنتريك ايروجن. اكسنتريك لانه على راح على جنب، ده مش ايروجن صحيح، ده انت مين وكده اكسنتريك ايروجن وخلاص. انما ده الانفكشن بتاع الترايكومونس اللي كنا لسه بنتكلم عليه. عشان احنا بنتكلم على الترايكومونس قلنا في شيء اسمه اكسندريك ايروجن، عرفتوا ليه اسمه اكسندريك؟ لانه مش جنب الاكسترنال اوف، يبقى ده مش ترو ايروجن بالمعنى يعني، مش الايروجن بتاع الانفكشن. المهم عايزين نكوي الايروجن ده. انت لما بتكوي الايروجن بتكوي الكلام ده الابيثيليوم عشان تسمح للسكويمس الابيثيليوم انه يكبر ويغطي الحته دي مره ثانيه، يعني الامور ترجع زي ما كانت. احنا مش عايزين هنا كلام ده الابيثيليوم، عايزين نكوي الكلام ده الابيثيليوم ده عشان ندي فرصه للسكويمس الابيثيليوم هو اللي يغطي المكان ده. فهنعمل كوترايزيشن هنا وهنا. تعمل كوترايزيشن كده وكوترايزيشن كده في حته. تمام؟ وانت شغال بقى هتلاقي ريحه شباب وبتاع، انا هتقول لك ده ايه؟ ولا لا ده مش عندنا خالص يعني. ريحه شباب بتطلع بالفعل ودخان وبتاع، حاجه يعني صعب قوي الالكتروكوتري ده. مشكله الالكتروكوتري في حاجه ثانيه كمان، ان التيشوز بيحصل فيها تشارنج تفحم، وبالتالي ممكن المكان اللي انت كويته ده يبقى انفكتد بعد كده. لو حصل انفكشن بقى تبقى حاجه مزعجه بقى، العيان هيرجع يجي لها مره ثانيه اكيوت ريفايس. مشكله الانفكشن كمان لما بيحصل سكندري انفكشن، يعني قاعدين بعد اسبوع 10 ايام كده تلاقي الست جايه بهامرج. مش انت سمعت على حاجه اسمها سكندري هامرج السنه اللي فاتت تقريبا ولا حاجه كده؟ في شيء اسمه سكندري هامرج. لما المكان ده يبقى انفكتد والانفكشن يعمل ايروجن للوول اوف البلاد ده. تمام؟ مين شاطر يعرف يقول دي لو حصل فيها انفكشن تروح على فين كمان؟ يبقى عندها ايه؟ والسيرفيس دي درين فين؟ طيب كده بيدرين مالجنسي وبيدرين انفكشن كمان، فعارف يجي لها فارماكايز. يعني دي ممكن جدا نتيجه الانفكشن بالالكتروكوتري ده، ممكن يجي لها بقى بعد كده سكندري هامورج، ممكن يجي لها فارماكايز. وما الاكثر فالالكتروكوتري مش احسن صور الكوتري. في كوتري احسن شويه وانضف يعني اسمه كرايو كوتري. الكرايو كوتري ده اسمه كيل التكييف. الجهاز بتاع الكرايو كوتري تقدر تعمل كوترايزيشن للسيرفيس ويز مينيمال او نو سايد افكت خالص. الو هاي باي خلاص شكرا. فالكرايو كوتري احسن من الالكترو كوتري ومشاكله اقل بكتير، او يكاد يكون ملوش مشاكل. ممكن الواحد يعمل حاجه ثانيه كمان لو كنتوا عايزين. سمعت عليهم قبل كده على فكره في العلاج الكلاوي ممكن ايه تاني؟ في شيء كان اسمه الدي، كان في حاجه اسمها دي جروب الكترو سيرجيكال ديسيجن بوزيتيف هوم. تمام؟ وكان في شيء اللي اسمه اندو كوابيليتور. فاكرين اندو كوابيليتور؟ اندو كوابيليتور ده هو بيعمل كوابيليشن بس وداوت شارج. وفي نوع من الكوتري كمان حاجه اسمها كيميكال كوتريزيشن. كيميكال كوتريزيشن ده العينين بيقولوا عليه مس. لو انت عايز تكوي المكان ده تستخدم حاجه كيميكال فور كوتريزيشن. كيميكال ده ممكن تستخدم حاجه زي السيلفر بعدين، ممكن تستخدم حاجه زي فورمالدهايد تمس بيه الحته اللي فيها انفكشن. بس هو الكيميكال كوتري از ويك تايب كوتريزيشن، نوع ضعيف ما ينفعش لو واحد عنده اكستنسيف ايروجن ولا انفكشن كتير. هو الكيميكال كوتري ينفع فور ريزيديوال ليجن. يعني ايه ريزيديوال ليجن؟ يعني احنا جاتلك في العياده قلت لها حضرتك عندك قرحه وعايزين نعمل لك كاي. شو ده مش موقف شيء ممكن جدا تاخد شيء معاك. تقول لها عندي عمليات قبل كده، تقول لك لا مفيش غير عمليه القرحه. هم بيقولوا عليها كده. هي واحده راحت تكشف هي عندها كرونيك سيرفيسايت. كانت الحمل عندها متاخر شويه. قالوا لها انت عندك قرحه وهنعمل لك كاي للقرحه. تمام؟ عملت لها انت بقى الكاي ده وقلت لها تعالي بعد اسبوعين اما نبص عليك. لما جات لك بعد اسبوعين لقيت عندها مينيمال او ريزيديوال ليجن، لسه في حته صغيره كده محتاجه برضه تريتمنت. دي ممكن نتغلب عليها بمجرد كيميكال كوتري، تمس الحته دي بكيميكال سبستنس خلاص. فهو بينفع الكيميكال ده فور ريزيديوال ليجن. المهم بعد ما الست عملت الالكترو كوتري اللي هو المعتاد وهي بقى ماشيه من عندنا هنفهمها ونقول لها شويه حاجات كده. هتقول الست دي وتفهمها انه مبدئيا هيزيد الديسشارج. كام يوم؟ الو اي اهلا وسهلا ازي حضرتك بتعمل ايه؟ فقلنا هنقول للست دي ان الدشارج هيزيد مبدئيا. ليه الدشارج بيزيد؟ بيزيد علشان احنا عملنا كوتري، والكوتري اللي بتعمله ده في الاول بيبقى معاه هايبرينيا. معلش حاولوا تركزوا معايا بالطريقه دي. الكوتري اللي بنعمله بيبقى معاه هايبرينيا في الاول، فالهايبرينيا دي هتزود شويه الدشارج. فلازم نبقى فاهمينها كده عشان ما تروحش تعمل كوتري وتقول ده كده زادت. هو الدشارج انيشالي هيزيد شويه. وبعدين بعد يجي 10 ايام اسبوعين هتيجي الست دي تقول لك ان في حاجات نازله، في تيشوز نازله. ايه التيشوز دي؟ ما احنا كوينا هنا انسجه. طيب الانسجه اللي انت كويتها دي هيحصل لها سلاطين وتقع كده. فلما هيحصل سلاطين هي دي الحاجات اللي هتحس العيال انها نازله. دي يقول لك ان في حاجات نازله، في تيشوز. هو بيقول عليها حاجه عامله زي انسجه كده او تيشوز مفوله. مفروض طبعا الفتره دي بتاعت اسبوعين على الاقل بعد الكوتري المكان اللي احنا كونناه فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ مجاري؟ ها؟ مو صغير؟ طيب نرجع تاني نقول اللي كنا فيه. تمام يا جماعه. بعد ما الست دي هنعمل لها كوتري، بعد ما هتعمل لها كوتري هتقول لها ان الدشارج مبدئيا هيزيد شويه في الاول ودي حاجه طبيعيه واكسبكتد. وهتقول لها ان ودن كامينج تو ويكس هينزل حاجه بيقول عليها زي التنس اللي هم بيسكور. هتنزل تيشوز دي سببها سلابنج وسيبريشن للكوترايز تيشوز. وبعدين تفهمها انه في خلال الاسبوعين الجايين المكان اللي احنا عملنا فيه كوتري ده عامل زي ما يكون حرق او حاجه رور اريا، زي ما يكون حرق ولا جرح. فطبعا ده مش لازم يبقى اكسبوز لاي حاجه خالص. ففي الفتره اللي جايه دي نو فاجينال دوشي نو انتركورس. يا اما المكان اللي معمول فيه كوتري ده هيتعرض لانفكشن، فمش مفروض انه يبقى فيه دوشي ولا يبقى فيه انتركورس فور ذا كامينج تو ويكس. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستخدمها ممكن تستخدم انتي سبتك فاجينال سبوزيتوريز. بس يعني في فاجينال سبوزيتوريز حاجه اسمها بيتاداين زي سبوزيتوريز، زي ما الواحد عنده جرح بيحط عليه سبوزيتوريز. بس هو ده الالاود. مش الالاود بقى بيجي عليه لا سكشوال انتركورس ولا دوشز ولا حاجه من دي خالص. وبعدين هتبص على العياله بقى بعد كده تشوف حصل تنظيف ديني ولا لا. دي القصه بتاعت الكوتري والطرق المختلفه بتاعت الكوتري اللي هو الموضوع بتاع الكرونيك سيرفيسايت. في اوقات بقى شويه حالات كده نادره يعني ممكن واحده تبقى عندها 42 سنه ولا حاجه وتجيلك بكرونيك سيرفيسايت. تعمل لها كوتري ومش عارف ايه وبعدين بعد شهرين تجيلك تاني بكرونيك سيرفيسايت وبعدين بعد ثلاث شهور تجيلك تاني بكرونيك سيرفيسايت. هو السيرفيس ده بقى مصدر وجع دماغ يعني، كل شويه ضهراوي وجعها، كل شويه اعراض بتاع سيرتك فوكس وانفكتد ديسشارج وشغلانه مالهاش بس شيله. اعمل امبيتيشن اوف ذا سيرفيس. ممكن لو الحاله ريكارنت كل شويه بيحصل ريكارنس ممكن نعمل امبيتيشن اوف ذا سيرفيس. يا Thank you. اتفقنا لو الحاله ريكرنت بتتكرر كل شويه هنعمل امبيتيشن للسيرفيس. ابسط واسهل من الاستراكتور يعني. نعمل امبيتيشن نشيل السيرفيس ده خلاص عليه. لو الحاله عندها سيرفايكال لاسيريشن بايلاترال سيرفايكال لاسيريشن ممكن تعمل لها حاجه اسمها تراكيلارافي. تراكيلارافي يعني ريبير اوف لاسيريشن. تراكيلارافي يعني ريبير اوف سيرفايكال لاسيريشن. ده قصه بتاع اسمه كرونيك سيرفيسايتس. في موضوع مرتبط شويه بالكرونيك سيرفيسايتس انها مستعره مرات من وجهه نظر ثانيه. حاجه اسمها سيرفايكال ايروجن. يعني هو بقى المره دي التركيز على الايروجن يعني. سيرفايكال ايروجن. دلوقتي انت هاتلك بيشنت حاطين سباكلم بصيت لقيت ايروجن. بدانا ايروجن. الايروجن ده ممكن يكون له سبب من ثلاثه. سبب من ثلاثه. ايه اللي يعمل ايروجن؟ وحكيهم لسه قايلين دلوقتي حالا يعني كرونيك سيرفيسايتس. هو الايروجن ده قد يكون جزء من الفيكشر بتاع كرونيك سيرفيسايتس. ده احتمال. الاحتمال الثاني ممكن الايروجن يكون كونجينيتال ايروجن. كونجينيتال ايروجن. شفنا زمان ايام ما كنا بنتكلم على كانسر سيرفيس قلنا ان هو during development الاكتو سيرفيس بيعتبر بايبرايمري كتير صح كده؟ وبعدين بيحصل حاجه اسمها سكويمس ميتابليزم يعني سكويمس الكتير اللي فيه يتحرك لفوق لفوق لفوق ده يعني لما يغطي الحته دي بسرعه كده مظبوط؟ ممكن واحده القصه تمشي عندها كده ده سكويمس اهو فضل يكبر ويغطي الحته دي يغطيها يغطيها لغايه لما وصل هنا وفضل الحته هنا فيها ايروشن فضلت على كده. لا ينفعش على حاجه خالص. This is congenital error. دي اسمها congenital error. دي نفس اللي موجود. تمام؟ في نوع ثالث من الايروجن اسمه هرمونال ايروجن. هرمونال ايروجن ده مرتبط بالايستروجين. يعني يحصل مع ايه؟ يحصل مع التاجيز. ممكن قوي الست لما تحمل يبتدي الايستروجين ده ينشط الريزيرف سيلز. والريزيرف سيلز تعمل كرامنال كتير. فالكرامنال كتير بيغطي الحته دي. ده واحده اثناء الحمل عندها ايروجن، الكلام ده نفسي قلته بدل مره مرتين على الاقل، انا هقول لكم حته الايروجن الهيكل اللي ممكن تحصل مع الحمل دي مش ممكن يحصل معاها كونتاكت بليدنج لو دعبسته بقى كده هتلاقوا من ضمن اسباب الانتي بارتم يعني من ضمن الاسباب الهيكل الانتي بارتم يعني ولا انتي بارتم طبعا كازانتا بليدي او اسيلانتا بتاع ولوكال ليدنج زي الايروجن خلاص وبعدين برضه ممكن تبقى من ضمن اسباب بوست بارتم هامرج روح دور في بوست بارتم هامرج هتلاقي من ضمن الحاجات لوكال ليدنج اكزامبل بارك وايروجن. نقطه دم ممكن تنزل طبعا نقطه دم مش اكتر مش بيجي بمعنى بس هو يخش من ضمن اسباب الانتي بارتر هيمرج ويخش من ضمن اسباب بوست بارتر هيمرج. وهتلاقوها مكتوبه كمان لمره ثالثه في البرفوريال والمانجمنت اوف البرفوريال. لان لما تجي لك واحده في البوست نيتال كير تجي لك واحده بقى في العياده بعد ما تولدوها وتيجي في العياده. جايه في العياده التابع بتبص هتلاقي ايروجن. خلاص هتقول لها ان الايروجن ده بسبب هرمونات الحمل وان هو المفروض ان هو يحصل له ريجريش وهنطول بالنا عليها ثلاث شهور. لو سبتها ثلاث شهور تلاقي بعد ثلاث شهور حصل ريجريش ايروجن لان ده سببه هرمون وده مكتوب في حاجه اسمها بوست نيتال كير في انك ممكن تلاقي ايروجن وما بنعملوش حاجه نسيبه ثلاث شهور وهو يختفي من نفسه. وممكن تلاقيه مره رابعه هرمون الايروجن ده كان سيركو مع ايه؟ حاجه فيها ايستروجين بقى مش كتير ايستروجين قوي. الاورال كونتراسبتيف بيل لما تفتح الاورال كونتراسبتيف بيل هتلاقي انه ممكن تعمل ايروجن. مش عشان الايستروجين كتير انما عشان الايستروجين ماله قوي كورتن تايب اوف ايه فده مش هرمون الايروجين ده مش محتاج علاج يعني وانس انها ولدت خلاص هيكسب وانس هي ستوب الترمز خلاص هيحصل له بيجرس. فدول الثلاث انواع بتوع الايروجين يا اما يكون ايروجين مرتبط بانفكشن يا اما يكون كونجنتال ايروجين او الاحتمال الاخير ان هو يكون هرمون الايروجين. كونجنتال مش محتاج علاج ولا هرمون مش محتاج علاج انما بتاع الانفكشن ده هو علاجه اللي كنا لسه بنتكلم عليه كورترايزيشن. الايروجن برزنتيشن بتاعه ايه؟ دي سهله. الايروجن برزنتيشن بتاعه ايه؟ كونتاكت بليدنج زائد ممكن جدا يبقى معاه بيكتشر اوف كرونيك سيرفيسايتس بالعقل كده. يعني ممكن يبقى معاه بقى لو باك بين وانفكتد ديسكارد وبتاع لو كان ليه ليفل غير كرونيك سيرفيسايتس. تمام؟ في حاجه حته ما هياش مهمه قوي يعني شكل الايروجن ده ايه اندر الميكروسكوب؟ يعني انت لو بصيت على الايروجن ده بقى كبرته وبصيت عليه. هتلاقي نوع من الايروجن اسمه فلات ايروجن. لا خلاص يعني كرامنا الابيثيليم عامل كده انت ايه؟ ده اسمه فلات ايروجن. في نوع تاني اسمه البابيلاري ايروجن. البابيلاري ايروجن يبقى كرامنا الابيثيليم سوري البيسمنت مبين طالعه كده. هو عشان كده واخد شكل بابيلاري. يعني كرامنا الابيثيليم اهو رسم من البيسمنت مبين وشكله كده عامل زي البابيلاري فاكيد هيبقى اسمه البابيلاري ايروجن. ممكن واحد تاني بقى البيسمنت مبين بقى لما يطلع لفوق كده تبقى نازله لتحت. يعني عامله كده وبرضه الجرام اللي بيديها ما قاعد فيه. فدي هتبقى عامله زي كريب كده هيبقى اسمها كوريكولر يعني ده اسمه فلات وده اسمه كوريكولر ده اسمه كوريكولر وان لو هو الايروجن كلينيكلي اهم ما فيه انه ايه؟ كونتاكت بليدنج وانه ممكن يبقى معاه تكسر اطراف الشريك. هذا اللي احنا عايزينه من موضوع الايروجن. باي ذا واي يعني على ماشي كده يا حبيبي ان احنا نعيد الكلام ده تاني. لو حصل وجات له امتحان الايروجن لازم نتكلم شويه على ايه؟ على كرونيك سيرفيس ولو باختصار يعني. بس هو اصله مرتبط الى حد كبير جدا بكرونيك سيرفيس. بعد كده عندنا ايه اكيوت سيرفايتس كده اندومترايتس لسه في بالي لسه اندومترايتس اندومترايتس يعني انفلاميشن بيجي كويس الاندومترايتس ده قد يكون اكيوت قد يكون كرونيك دول ده كلام ده يتقلب يعني معينين سامحين ولا مش سامحين ده اكيد انه ما تعرفش تحصل بعد ايه ولا بعد ايه ولا بعد ايه بعد الولاده ده بتحصل اساسي هو كده انه مترايس يا اكيد ده انه مترايس انه مترايس مش كده فممكن بعد الولاده واللي شبه الولاده بس عنده يتغير ايه يروش ممكن يبقى فيه بوست طب ممكن انه مترايس طب لا ولاده ولا عروش اله مش نظيف مش متعقبه كويس ساوند اي دي حاجه كده فده ممكن يتاكل يعمل اكيد انه مترايس تمام او في حاجه اسمها ترانزينت اندومترايتس ترانزينت اندومترايتس كلمه ترانزينت توحي انها حاجه مؤقته مش كده ترانزينت اندومترايتس لا تسمع عليها المره الجايه في اورجانيزم بيبقى موجود في السيرفكس وبعدين الاورجانيزم اللي موجود في السيرفكس ده لو ما لقاش حد يعالجه ياخد بعضه ويكمل السكه بتاعته ويطلع على الهندرين وبعدين يكمل ويخش على الكيس ده مشهور قوي قوي اللي هو الجونوكوكس مش احنا اتفقنا ان الجونوكوكس بيعمل انفكشن في السيرفكس احنا قلنا ان هو في الادم ما ينفعش يعمل انفكشن في البراين بس ده المره اللي فاتت هو بيكون الانفكشن في السيرفيس وبعدين لو ما اتعالجش وهو في السيرفيس حتى كان بيعمل اكيوت سيرفيس لو ما اتعالجش وهو في السيرفيس بقى هيبتدي يعمل اسيندنج انفكشن فهيعمل ترانزيانت اندومترايتس بس ما يخش بقى على اكيوت ويعمل سيرفيس فدي اسمها ترانزيانت اندومترايتس يبقى الاندومترايتس ممكن تيجي بعد ولاده ممكن تيجي بعد ابورشن ممكن تيجي بعد انسبلنتيشن وممكن تكون ترانزيانت اندومترايتس اورجانيزم هو طالع من السيرفيس رايح على فين؟ رايح اكيوت ممكن يعمل ترانزنت اندومترايتس ده اللي اسمه اكيوت اندومترايتس العلاج ايه؟ فيكشر بتاعها ايه؟ العلاج ايه مش فيكشر ايه؟ عندها انفكتد ديسشارج وفي فيتامين العلاج ايه؟ انتيبيوتكس كل سنه تمام؟ طيب كرونيك اندومترايتس واحنا اتفقنا على حاجه انه نادرا ما يحصل انه يبقى في كرونيك اندومترايتس لان الاندومترايتس كلها كان يوم واحد رغم ايه؟ يحصل له تشينج مش مفروض قوي ان يحصل كرونيك الا لو كانت معانا بوست منابوزال لو هي بوست منابوزال مفيش بقى عشان يبقى غير فممكن يجي لها اندومترايتس البوست منابوزال ممكن يجي لها اندومترايتس تمام لان الاندومترا ما بيحصلوش شيء دي حاجه تاني حاجه لان الفاجينا الاسيديتي جرى لها ايه؟ قلت فبروتكتيف ميكانيزم بقى شغال مفروض فممكن يخش انفكشن ويوصل للاندومترا وما ينزلش وتتحول الى حاله كرونيك اندومترايتس ده في الكبار في السن طب واحدة صغيرة في السن يعني لسه ما وصلتش المنافوذ ولا حاجة، إيه اللي يعمل كرونيك اندومترايتس؟ أنتوا إيه اللي جايين المرة دي؟ الإي بي. الإي بي يعمل كرونيك اندومترايتس، لأن الإي بي عنده القدرة إنه يوصل للبيزا اللي لو وصل للبيزا اللي مش نازل بقى خلاص قاعد مش نازل، ما هو البيزا اللي ما بيحصلهاش شيء. فكرونيك اندومترايتس مش عارف يعني يفيده ممكن يكون سببه أو السبب الأساسي له هو إي بي. في نوع تاني من الاندومترايتس ممكن يبقى كرونيك برضه، يعني يفضل موجود طول ما سببه موجود اللي هو الاي ان دي اوقات الاي ان دي يوزرز يجي لهم اندومترايتس وطول ما الاي ان دي موجود يفضل عندهم اندومترايتس برضه سام تايمز بتحصل مع الاي ان دي يوزرز وهم حتى لو على حاجه غريبه شويتين كده لقوا ان بعض الناس طبعا مش كلهم بعض الناس اللي هم بيستخدموا الاي ان دي بيجي لهم اندومترايتس بأورجانيزم غريب شويه كده سمعت حاجه اسمها تايم مايكوزيس ده ايه اللي بيجي بعدين ايه ده وايه ما بين البكتيريا والفانجس فهو المفروض ان هو حاجه كده ما بين البكتيريا والفانجس اللي اسمه اكتاين مايكوز لو بعض الناس اللي هم الاي بي يوزرز ممكن يجيلهم انه ما كانش سببها الاكتاين مايكوز بس هذه القصه بتاعت اكيوت اندوميترايتس وكرونيك اندوميترايتس. ممكن بقى الموضوع بتاع كرونيك اندوميترايتس ده يتحول الى حاجه اسمها بايوميترا. بايوميترا يعني فصل متحولش كده. بايوميترا مينز فص في اليوتراين تيرو اكيميليشن اوف فص ويزين اليوتراين تيرو. طبعا ده فص متحولش كده. عشان واحدة يبقى عندها بيبرس مليان فص يبقى مبدئيا لازم يبقى فيه انفكشن ولازم يبقى مفيش بروبر درينج. ده القصة كده يعني عشان يحصل فاري بيكا يبقى فيه انفكشن وما يبقاش فيه بروبر درينج. الكلام ده يحصل في الستات الكبار في السن ودي حاجة كنا قلناها قبل كده. كنا قلنا زمان ان الكبار في السن بيحصل شوية اتراتيك تشينجز في السيرفيس. الراجع كمان بيجيب يحصل فيه اتليزيا الدرينج بيبقى فوق. ده مبدئيا يبقى اي واحدة كبيرة في السن البرينج ما بيبقاش كويس وبعدين هي عشان هي كبيره ممكن يبقى عندها اتروفيك اندوميترايت او سماعي اندوميترايت فممكن يبقى فيه انفكشن ما يبقاش فيه بروفيت برينج. ادي حاجه. بس في حاجه بقى اخطر واهم ده ايه ده؟ اندوسرفايكال كارسينوما مش كده؟ اندوسرفايكال كارسينوما وجود المالجنت تيومر ده اللي فيه ايريز اوف نيكروزز دايما انتوا جايين مش عارفين تحطين ممكن جدا ينفايت انفكشن وهو التيومر نفسه هو اللي هيبقى انترفيرنج ويز البرينج. او برضه مش لازم عنده سرفايف ممكن الميتريا كارسينوما. الميتريا كارسينوما مش الليجن هيستيبيكالي